الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا قديم في الأزل.